قال أوصني، فأوصاه أبو الدرداء بالآية، قال أذكر الله في السراء في الضراء، أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. أذكر الله هذا أمر عام، ذكر الله جل وعلا ما معناه؟ هل هو حركة اللسان بالذكر؟ قال العلماء الذكر له مراتب ثلاث، أولها أن يواطئ القلب اللسان فيما يتحرك به اللسان، والثاني ذكر القلب وهو تفكره وتأمله وتدبره واعتباره، هذه المرتبة الثانية، والثالث وهو أدنى المراتب وأقل المراتب أجرا ذكر اللسان فقط. يعني إذا ذكر المرء الله جل وعلا بقلبه ولسانه فذلك أفضل المراتب، كما كانت حالة الأنبياء والمرسلين وحالة الصديقين، دائما يواظب القلب اللسان، فإذا تحرك اللسان تحرك معه القلب. والمرتبة الثانية أن يتحرك القلب بالذكر، وسيأتي معنى الذكر الواسع، ولو بلا حركة لسان. والثالث والأخير أن يتحرك اللسان ولو كان القلب مشغولا بما يزاوله أو بما يفكر فيه. قال العلماء فإن كان الذكر باللسان مع شغل القلب فيما مصلحته أعظم، فإن ذكر اللسان مع انشغال القلب بما مصلحته أعظم أفضل. مثاله قول عمر رضي الله عنه إني لأجهز الجيش في الصلاة، يجهز الجيش في الصلاة، يعني هو مشغول في الصلاة بتجهيز الجيش، يتلو ويذكر الله ويقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن ويسبح، ولكنه مشغول في الصلاة بما هو أكثر نفعا وما هو أكثر تعديا نفعه للمسلمين، وهو تجهيز الجيوش للجهاد. إذا كانت هذه المرتبة فلا شك هي أفضل من ذكر اللسان، من ذكر اللسان مع القلب إذا كان القلب مشغولا بما هو أهم، وهذه إنما تكون في حال دون حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.